أن يكلم آخر مباشرة يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه. وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم. قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بالكتاب والسنة. هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس. إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني؟ مثلا ما هينا تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد. والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا كلاه، ولا تقول إن ما تصل وصل وذلك هذا حلال وهذا حرام لتفتر والله الكذب. ما قام ما وجد ماء دافئ يغتسل فيه، ما وجد الا ماء بارد. نعم ولا وجد ما يسخن به الماء. لا لكن كان في بيت مثلا ليس البيت ليس بيته ليس منزله يطق عليهم الباب يقول يا جماعه بماء صاخب استحى من اهل المنزل. لا ان الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحترمون، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض انه في بر وليس عنده الا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر او من المرض فهنا يتيمم حتى يجد ما يسخن به الماء. اما مسافه الحياه ما في حياه. نعم لو فعل ربما يكون هذا عندهم بنت لا شافوا من الرجال المحتلم قاطع عن زوج بنت. لا هو وقع على زوجته. نعم وكان زوجته معه في نفس المنزل. إيه طيب ولكن ما وجد هذا أعذر واستحي صحيهم. أقول هذا ما مصلى الفجر. هذا أعذر وأعذر. طيب تيمه مصلى الفجر ما أنا يعيد الصلاة. قل يعيد الصلاة. نعم قل له يعيد الصلاة. في سؤال آخر يا شيخ. طيب ضربه نفس حكاية الأخ جزاه الله خير. حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق وتحاورت أنا وياه في قصر الصلاة. وقال إن الشيخ أفتى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة إذا فاتتهم الصلاة وهذا الأمر ما يجوز، وهو أفتى لهم ما أدري كيف وأنا ما أدري يقول الأمر هذا صحيح ولا لا. قلت أنا الله ما علي علم يا شيخ أبخص مني ومنك، وإذا كنت عندك فتوى اعترض بها على الشيخ. وهو كان ولده يدرس بالجامعة عندكم يعني سريع. نعم يقول لا انه وحتى نبه ورده قال لا تقصر اتم الصلاه. طيب فما ادري يعني هل اذا كان احنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى ثم الفتوى يعني نقصر ام لا نقصر. هل سنك الله نحن افتينا بها بعد دراسه وبعد نظر في الادله ونظر في كلام اهل العلم ووجدنا ان اقرب الاقوال للصواب قول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر. كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر سواء عين المدة أم لم يعين. عرفت؟ هذا الذي نراه. لأن أي تقدير تقدره إن قدرت 4 أيام قلنا وش دليلك، إن قدرت شهر قلنا وش دليلك، إن قدرت سنة قلنا وش دليلك. ما في دليل يقول مثلا ان المسافر اذا نوى الاقامه في هذا المكان هذه المده انقطع عنه حكم الصلاه.

الله نحمد الله بخير. الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل. ها؟ اللي قال صحيح. الواجب انك تعرف حلالك من حلال لازم تكون على بينه، ولا يدرى مثل ما قال ايكم اللي يروح الاول. لكن كونكم تضبطون انفسكم احسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الاخوان. فالان احصل لك واحصل له وشوف لك الرجال موثوق يكتب بينكم اخلاص، وتروحون بولي المحكمه وتسجل عليه. لا بد من هذا. لكن هل هو موظفه؟ لا. والحديد هذا من مالك؟ لا. خلاص اللي هو يكد حديده هذا له، مالك في دخل. إلا إن كان بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له مالك في الشيء، واللي عمل مالك وما بينكم اتفاق فهو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم وبينه اتفاق على أنه يعمل مالك، وما حصل من الربح فهو بينكم من اليوم. رأس المال لك اللي هو اللي يخص، والربح يكون بينكم حسب ما تتفقون عليه، شوي ولا كثير. أما المال اللي له خاص فهو له مالك فيه دخل. وهذا هو السبب أني قلت لك أنا اكتب بينكم مكاتبة حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل منازعة بين عيالك. هنا نعم. إيه. ولكن الملك من هو لك، حاصل لك اللي لك واللي عمل به من قبل له أجره، فقط أجره عند الله. ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء. عندي سؤال. نعم. المسابقة يا شيخ كانت بعوض من أحد المتسابقين. نعم. إيش؟ المسابقة. نعم. كانت بعوض من أحد المتسابقين. ما حكمها؟ المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: النصر والكف والحال. فقط. المصارعة شيخ ما تدخل فيها؟ المصارعة ما تدخل فيها. لا. ما ورد أن سلم صارع ركانه عبد يزيد على شاة فصرعه؟ لا، صرعه على أن يسلم. على أن يسلم طيب شيخ، إذا كانت المسابقة بعوض من المسابقين كلاهما ها؟ هي لا بد بعوض من المتسابقين. بس ليس من واحد شفنا كل اثنين. هي أصلا يقول مثلا 100 ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك. نعم. هذه هي اللي احنا نتكلم عنها عليها. طيب إذا كان أما إذا قال إن سبقتني فأنا أضمن لك 100 ريال ولا في الجانب الثاني شيء. هذه ما تدخل في المراهنة، هذه ما فيها شيء. طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس متسابقين فلا بأس. في كل المسابقات أو في ثلاث؟ في كل المسابقات إلا على المسابقات المحرمة. جائزة؟ لا، المسابقات المحرمة هي جائزة. أقصد لا أقصد الجائزة فقط. نعم. أقصد كان العوض في المسابقات. المسابقات الجائزة مثل أن نقول تسابقوا على الأقدار واللي يسبق منكم له 100 ريال هذا لا بأس. جائزة. أو تصارعوا واللي يصرع منكم له 100 ريال من طرف ثالث. نعم. هذا لا بأس به. هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع. تشجيع يعني. أما إذا كانت من الجانبين إما غان أو غارم فهذه ما تجوز. ما تجوز إلا في الثلاث اللي تذكرت لك. أحسن الله لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسائل الناس عن فضيلة الشيخ، ما حكم الشرح في رجل حج عن أبيه؟ هل تجب عليه الأضحية؟ وهل يجزي؟ هل تجب عليه؟ هل تجب عليه الأضحية؟ أيضا. نعم. الأضحية إيش؟ في حالة حج عن أبيه. الأضحية يعني الهدي. وهل يجزي صيام العشر أيام عنها في حالة عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟ وهل ثمن لهذا المال؟ هذا يسأل يقول ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ فالجواب أولا أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ ما حكم الشرع، لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك. وأما الجواب عن المسألة فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه لا حج لا بأس أن يحج عنه ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم فيحج عنه. ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي. وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكن يحتاجها للنفقة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هنا. وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام؟ سمعت أن ما أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجها للنفقة فإنه يصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبا الله عنك، عندي ولد مشلول وفكر في حجة الحين. ها؟ عندي ولد مشلول. نعم. وفكر في حجة الحين، ما أدري والشيخ وش رأيكم فيه؟ يعني هل تحج عنه؟ ما أدري. تسأل هل تحج عنه؟ أين. أنا بس عن هل نظرك منك. إيه تسأل هل أين. يجوز أن تحج عنه أو أين. لا؟ لأن ما يعني في مثل الحجة سنين ذي ما ينفع بشيء، يمكن يجي ضرر. إذا كان الولد كما قلت مشلولا فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت قد حججت عن نفسك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها،

وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح. حتى لو اشترطت إدارة التعليم مثلا، حتى لو اشترطت إدارة التعليم، اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم. لا، إذا اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفني هذا الشرط إذا التزم به. شيخ، التطبيل على مثلا الطاولة، التطبيل على الطاولة، تطبيل يعني طبق على الطاولة أو غيره، حكم هذا الضرب؟ نعم، في يعني ضربات كانها تشبه موسيقى. الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف.